وهكذا يقول الصديق رضي الله عنه: ارقبوا محمدا في أهل بيته. ارقبوا يعني احفظوا محمد واحسنوا إلى أهل بيته ولا تؤذوه فيهم عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من بني عباس أو من بني عقيل أو من بني علي، المقصود أنهم من بني هاشم، الإحسان إليهم وكف الأذى عنهم إكراما لهم وتقديرا لنسبتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا من كفر وتعدى وهاب الخير والهدى فحكم حكم كافرين نسأل الله، كأبي طالب وأبي لهب وأشباههم نسأل الله العافية، وفق الله الجميع. اللي يسبون عائشة رضي الله عنها وأبو بكر وعمر هل يكفرون يا شيخ؟ صواب من سب عائشة من زعم أنها قارفت ورماها بالإفك كافر، لا مكذب للقرآن صلى الله. أما مجرد السب الذي يسحق يعذب ويؤدب، أما من قال إنها قد فعلت الفاحشة ورماها بالإفك هذا مكذب لله يكون كافر صلى الله، كما يفعل بعض الرافضة نسأل الله. رجل عنده امرأة من أهل البيت وهو له مع راتب من الصدقة، فهل يعني تأكل منه أم ماذا؟ لا، وصل إذا أعطيها وصلت إلى محلها، فلا إذا وصلت إليه وصلت إلى محلها فلا بأس يعطي منها أهل البيت، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو عليها صدقة ولنا هدية من هم عطية ومن بريرة، وعليها صدقة ولنا هدية. إذا وصلت الصدقة الزكاة إلى أهلها فأهدوا منها إلى أهل البيت هدية أو عزموهم على طعام كان ذلك لا بأس، يعني وصلت إلى محلها. تصوير المقابل هل ورد عن السلف وكذا؟ يعني وضع السور للمقابل؟ ما خبر شيء، لكن من باب الصيانة، من باب صيانة سنة عن لا تمتحن. يقول السائل: ما حكم الاشتراك في مسابقات الصحف والمجلات التي تطرحها على قرائها، وهل في جوائز يا شيخ؟ إذا كان بمقابلة يكون قمار، أما إذا كان مسابقة بدون شيء ما في شيء، مثل مسابقة بين قراء من حفظ جاء ثلاثة أجزاء كذا، ومن حفظ أربعة له كذا، ومن حفظ الحديث فلان له كذا، أما إذا كان يسلمون فلوس ما يسلمون فلوس يكون قمار. بعض المحلات يضع صندوق ثم يقول أضع اسمك في هذا الصندوق وتحصل على جائزة، ما حكم هذا العمل؟ سلام. إذا أخذوا فلوس ولا؟ لا، مثلا أحسب عمالك يقول تحصل على جهاز كمبيوتر. وش السبب؟ بس ما أدري أنا. لا لا لا لا لابد لابد بفلوس. هم حاطينها بفلوس. ما هم وزعين على الناس كذا. أحسن الله إليك. قال يعني هو كل ما يكون في فلوس هو ربا، هو قمار. أحسن الله إليك. ولو ريال. حط ريال ولا لك توافز كذا، حط 10 ولا لك توافز كذا. ما الله أذكركم بالله من أهل بيتي، ذكرها ثلاث مرات يعني يحرصوا على إكرامهم، توصية مكررة تأكيد تأكيد. الكتب الذي فيها بدار صلى الله عليه وسلم صاد تشترى ولا تشترى؟ لكن خلها عنده كمها صلى الله عليه وسلم طويلة، ماذا فيها فائدة يشتريها؟ هل يجوز للرجل تقبيل امرأته قبل التحلل الأكبر في الحج يا شيخ؟ قبلة والعبس لا بأس، لكن ما يحل الجماع حتى تكمل. طيب بعد التحلل التحلل الأول لا بأس، لكن ليس له يجامعها حتى. طيب إذا تحلل يوم العيد يا شيخ يجوز له الجماع؟ لا، حتى الطوف ويسعى، هل يطوف ويسعى وتطوفي وتسعى كمل الحج بعد الرمي والحلق أو التقصير؟ حتى بعد طواف الإفاضة لا بد من كمال الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي. صلى الله عليه وسلم. لا بد من تحلل كامل.